الشيخ مجدوح كل ساعة ساعة ساعة ومسع فيه فضيلة الشيخ محمود سعيد بران ويتفضل الإعلامي الأستاذ أحمد العيسوي ويقدم لنا فضيلة الشيخ مجدوح كل ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة ساعة أبو الطبا محمد يوسف الدولي لتطبيق واجب العزاء. اخوة الايمان والاسلام عشان تمشي معاك. ان لله عبادا فضلا. ان لله عبادا فضلا. الله الدنيا وقاف الفتن نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي الوطن جعلوها مجدا واتخذوا صالح الاعمال فيها سكنا فكرمهم ربي وكرمهم نجيا الذي قال لا خوف عليهم لان لهم مكانهم العليا فهم اضيافهم في كل وقت ومن يكن ضيفه ومن يكن طيفه يسعد ويبني وكان طيفه بربي رضيا فمن ذا يكثر النفحات هذه وقد اوضحها ربي جليا فتلكم النخله تنبت في غير وقت لمريم وقد اثمرت ثمرا جليا الى اهل العرش قال لها وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جليا اللهم اجعل القصيد من هؤلاء العباد اللهم اجعل القصيد من هؤلاء العباد اللهم اجعل القصيد من هؤلاء العباد. اخوتنا في رحاب الايمان والاسلام سئل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اي الناس احسن قراءه يا رسول الله فرد الحبيب المصطفى قائلا الذي اذا سمعتموه يقرا حسبتموه يخشى الله صدقت يا حبيبي يا رسول الله. معنا ومعكم احد ائمة اهل الخشوع وعلم من اعلام دولة التلاوة اخوة الايمان والاسلام. الان تلتقي مولاتنا مع موجات السماء لنقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة صورة حية لهذه التلاوة القرآنية العطرة والتي يتلوها علينا فضيلة الخالق الشيخ ممدوح هدى سعد. أدعو الله له بالتوفيق ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك وهو لما يقول لي شنو عمر عشان تبص نبدا من تاني عشان تبص كل المجد والله لم ثبت ثبتها عليه يلا على الهوا يا باشا لو كان ماشي شنو بدك ألم يروا أن الشيخ ممدوح. Allah'a emanet. الله لا يصلح حالك. لسه بنشتغل احنا واحدة واحدة. عندها النكرة عندهم النكرة تطول. Thank you. عشان يعرف شكرا لفضيلة